إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنَّ بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، فلا شك أن العالم بأسره يعيش محنةً نسأل الله عز وجل السلامة منها. لذلك سنتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية في سبيل أنه هناك قاعدة في ديننا: لا ضرر ولا ضرار. ورأينا أن الأمر ليس بالهزل، رأيناه أمراً صعباً على الدول المتقدمة، فنسأل الله السلامة لأوطاننا ولسائر البلاد. لذلك اليوم سنختصر في خطبة الجمعة على إشارات سريعة. أولها أن المؤمن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره كله خير، ففي الحديث الصحيح: عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له. معنى ذلك أن المرأة يتلقى أقدار الله تعالى بثقة وبرضا وبشكر وبصبر، والمؤمن يعلم أن الموت حق وأنه لا مفر منه وأن الله عز وجل كتبه على جميع خلقه. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأنه لا شفاعة فيه. لذلك فإننا تربينا ونشأنا على أن الله سبحانه وتعالى يسترد وديعته في أي وقت شاء، وذلك أمر مقدور قدره الله عز وجل قبل أن نولد. لكن المؤمن مما ميزه الله تعالى به أن يحسن التوكل عليه. لابد من أن نحسن التوكل على الله، والتوكل على الله قال العلماء له جناحان. التوكل على الله له شرطان، شرطان أساسيان: اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فلا بد أن نأخذ بأسباب الحيطة والحذر. إذن اعتماد التوكل اعتماد على الله مع الأخذ بأسباب الحذر والحيطة. ومن هذه الأسباب ما نقرأه وما نسمعه جميعا ونتواصى به ونوصي به أبناءنا، وسنتحدث عن بعض تلك الأمور التي ينبغي أن نتذكرها دائما: البعد عن الاختلاط، عن الاحتكاك هذه الأيام، عدم المصافحة، البعد عن المعانقة والتقبيل، عادات كثيرة، الحرص على النظافة وعلى التطهير، أمور مهمة. إذن الإيمان بالله وأن ما قدره الله تعالى سيكون ولا مفر منه، مع حسن التوكل على الله والأخذ بأسباب الحيطة والحذر. ثم على المؤمن إخوة الكرام أيضا أن يتحرز بأذكار وأدعية وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من قالها صباحا ومساء لم يمسه سوء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في كل ليلة كفتاه، آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، من قرأ هاتين الآيتين كل ليلة كفتاه. كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن الجنون ومن سيء الأسقام. هذه أدعية ينبغي أن نتحرز بها، وعلينا بعد التحرز أن نعود إلى الله، علينا أن نعود إلى الله وأن يحسن كل واحد منا وهو أدرى بنفسه ما بينه وبين ربه، بالتوبة، بالإقلاع عن الذنب، بالدعاء، والدعاء أساس العبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هناك إخوة الكرام في المحن، لابد أن نرى بعض المواقف الإيجابية، كما رأينا كثير من الشباب يعاونون غيرهم، كثير من الناس يقدمون العون، أداء الحكومة بفضل الله إلى الآن الكل يشيد به، وقرارات جريئة ومهمة، ومن كان خارجا عن صناعة القرار ليس كمن كان في قلب صناعة القرار، فالتمسوا لهم عذرا، وليس هذا وقت الهدم. كل من يهدم وكل من ينتقد عليه أن يتحلى بشيء من الصبر. نحن في أزمة وفي محنة، الكل فيها مضطرب والكل متردد، دايما التمس الخير، الأمر أمر ليس أمرا بالهين على أي أحد. فلا بد أن يعني تلقينا خبر تأجيل الدراسة وتعليق الترم الثاني بأسى وبحزن، لكن كلها في أقدار الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الخير لنا ولأولادنا وبناتنا وطلابنا جميعا. الشاهد في كلامي ألا تنتقد، هذا وقت إيجابي، حاول أن تكون إيجابيا، حاول أن تضع نفسك مكان من يتخذ القرار في هذه المحنة التي نمر بها، خاصة مع ضعف إمكانيات بلدنا، بالإضافة الدول المتقدمة الآن فيها أزمة عالمية وهي منهية في التقدم، لكن نتذرع بإيماننا بالله وأن نأخذ بالأسباب بقدر المستطاع، وعندما ننتقد بعد فوات الأزمة ننتقد ونبين الأخطاء التي ارتكبنا فيها هذا أمر مهم. في هذه المحنة هناك تجار الحروب، تجار الأزمات، لا دين لهم ولا ميثاق، كما قال أحدهم لو أعلنوا أن يوم القيامة غدا لرفعوا أسعار المصاحف، لو أبلغوهم أن يوم القيامة غدا لرفعوا أسعار المصاحف. هؤلاء لا دين لهم ولا ميثاق. أسعار الأشياء الصحية وأدوات النظافة والتطهير الشركات المصنعة عشرات الأضعاف، هذا لا يحدث أبدا، عند إنسان عنده دين ومروءة. لأن تبيع كل ما عندك بنفس السعر أو بأقل هذا أكرم عند الله وأبقى لك وأحرص، وسيكون هذا مدعاة للبركة، فيك وفي أولادك وذريتك. لكن من يستغل محن الناس هذا يعني أمره إلى الله، لأنه لا يتخلق بأخلاق المسلمين، هذا ليس منا، مطلقا، لأنه غير إنسان. ولو قلت غير إنساني يبقى أنا بظلمه لو شبهته بالحيوان، لأن الحيوان لا يمكن أبدا أن يستغل حاجة غيره وألا ينتهز أي موقف، فهو حالة لا يمكن توصيفها من تجرد عن معاني الإنسانية. وهذا أمر لا علاقة له بالدين، هذا أمر إنساني أخلاقي وضع في فطرة الإنسان، فبالدين نتزين ونتحسن ونكون أفضل من ذلك. في هذه المحنة عليك أن تكون أيضا تتخذ بعض الإجراءات. من هذه الإجراءات أن هناك كثير جدا من المشروعات تم إيقافه، فعليك أن توجه صدقتك لهؤلاء العمال، اليومية لا دخل لهم سوى عمل اليومية، هؤلاء أولى الناس بالصدقة. ابدأ ابحث عنهم، شوف أقاربك، ابحث عن أقاربك، من من أقاربك يعمل باليومية، من من أقاربك تم إغلاق المحل الذي يعمل فيه أو تم فتحه فترة واحدة فقط، كل ده عد. إذا كنت صاحب شقة سكنية وصاحبها عامل أو مستأجر عليك أن تخفف عنه في الإيجار. إذا كنت صاحب محل وتؤجره والنشاط متوقف أو ضعيف عليك أن تراعي الله سبحانه وتعالى وأن تخفف في الإيجار وأن تراعي الناس وأزمات الناس، هذا أمر مهم للغاية. الأمر الثاني، وهذه أخلاق المسلمين، الأمر الثاني أهمية النظافة والتعقيم. وزارة الصحة توصي بمعقم سهل للغاية، الكلور، كوب واحد يخفف مع 10 أكواب من المياه بالإضافة لكيس ملح. كوب واحد من الكلور يضاف عليه 10 أكواب من المياه، ولا تضيف على الكلور أي شيء آخر لأنه بينتج عنه غاز سام، فقط المياه تخففه بالمية، كوب كلور زائد 10 مية زائد كيس ملح، وترش به الأسطح الخارجية والأمور دي ومقابض الأبواب ونحترس، والأمر إلى الله، نأخذ بالأسباب وفقط. بالنسبة لنظافة اليد الشخصية طبعا الكحول أو أي مطهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. كانت هذه بعض التوصيات المهمة. إذن الإيمان بالله، الثقة بما عند الله، أمر المؤمن كله خير، إن كان شرا فهو خير، وإن كان سراء فهو يشكر لها وهو خير، وإن كان ضراء صبر عليها وهو أيضا خير. الأمر الثاني التحرس بالأدعية. الأمر الثالث اتخاذ الحيطة والحذر، عدم التجمعات. الأمر الرابع هو وسائل الوقاية التي تحدثنا عنها كثيرا، ودعم الفقراء والذين يعملون باليومية ولا عمل لهم، والتخفيف عن المستأجرين أو عن من يستغل شيء تم إيقافه أو إيقاف نشاطه. الدعم، وكن إيجابيا، كن إيجابيا، لا ينبغي أبدا أن ننشر ما يدعو إلى السلبية والإحباط. كن إيجابيا، ثق بالله، العمر واحد والرب واحد، وما قدره الله تعالى سيكون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا أبدا، ولن يضيع أمة محمد. الأذكار، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجلس مع أولادك وبناتك في البيت وأن تعلمهم بعض هذه الأمور. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمينه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العالم يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من هذا الكرب العظيم، وأعدنا إليك، ووفقنا لإدراك رمضان ونحن آمنين مطمئنين، واجعل شهر رمضان شهر أنس وطاعة وعبادة نقبل فيه على بيوت الله سبحانه وتعالى، ونحن كلنا مقبلون تواقون لمغفرته ورضوانه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن الجنون ومن سيء الأسقام. وختاما، من كان مريضا فليلزم بيته في الجماعة أو في الجمعة، من كان مريضا فليلزم بيته في الجماعة أو في الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر.